بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة، ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جلبا، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط مجمل عنده مجمل مجمل لا مجمل قل مجمل مسقط الاستدلال وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولتذكري تفصيلا، والعبد والموجود والذي كفار مشمولة له لدى ذوي النظر، وما شمول من لأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وعمم المجموع من أنواع إذا بمن جر على نزاعي كمن علوم، ألقي بالتفصيل لفقه والتفسير والأصول والمقتضى، أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف، ما عدم العموم أصح فيه. ها؟ قال رحمه الله: وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم، بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجوم. ويقول أن إدراك ذكر في سياق النفي على العموم بوضع مطابقة، لأنه يقول لا رشد في التيمم لا زيد ولا عمر ولا كذا، هذا لا إشكال جواز التخصيص بالنية، معنى أن خرج بالنية في بعض الأفراد لا وجودها، ولك لا رشد في التيمم مثلا، واستهنس إذا معارة وخارجة مثلا باب التخصيص بالنية معروف في باب الفقه هناك، ومعروف إيش؟ باب الفقه خصصت نية الحال في قال الشيخ خالد وخصصت نية الحالف وقيدة النافة وساوي وخصصت نية الحالف نعم تخص بالنية نعم أما على قولي بأن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم بالالتزام وما نقل عن الأحناف معناه المنفي شيء واحد وهو الحقيقة ما هي، ويلزم النفي ماهية النفي وأفرادها، فحينئذ هل يصح التخصيص بالنية؟ بعضهم منع ذلك، بعض الأحناف أبى تخصص إياه بعض النجباء بقصد خصص التزام، مثل الجمهور على جواز التخصص بالنية، أما أن تقول لا رجل في الداري وتؤذ النافي الماهية لكن بقيد وجودها في بعض الأفراد لا في جميع الأفراد، وقال بعض الأحناف عن لا يجوز تخصص بالنية لأن الماهية شيء واحد والشيء الواحد لا يقول تجزئة، يقول دلالة الالتزام من في شيء واحد والماهية، والماهية ليس لها أفراد، ليس لها أجزاء، شيء واحد لا يقبل التبعيض هكذا. طيب شيخنا، يعني بعض الحنابلة قالوا إذا كان الإنسان أقسم واستثنى، لكن هو يقسم هو على نية الحالف وليس على المحلوف له. لا قالوا يمين قد تكون على نية المستحلف. نعم. لكن بشرط أن تكون تحلف على حق له. على حق له. نعم. أما إذا كنت تحلف على حقوقك أنت. ممكن أن تستثني في نفسك تخرج ما شئت. نعم. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة. كيف مثلا قال لك حد الكل معي. بشيء معين تقول له والله ما أكلت مثلا خبز مثلا قمح، يقول والله ما أكلت خبز قمح، وتنوي في هذا البيت، يعني هذا حق لك أنت أخرجت أفراد هذا البيت. نعم تخص بالنية. لا أكلت والله لا أكل السمنة وتريد السمنة ضاني هم. نعم تخرج بعض الأفراد لا حق للغايبي. نعم. ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جلب. ونحو قال صيغه كله أو الجميع ونحو لا شربت، يعني هذا لا معطوف على كله، معناها هو الصياغ العمومي نحو لا شربت، اي الفعل في سياق النفي معطوف هذا على كل، نعم نعم، لان هذا الصياغ العمومي صياغه كله ونحو لا شربت او ان شرب، معناها الفعل في سياق النفي نفي سياق نعم لا شربت، قال لا شربت اي عم كل شراب، لو شرب اي شراب لحنيت بذلك او ان شرب او الفعل في سياق الشرطي، الفعل في سياق الشرطي يا عمو اذا كذا ان شربت كذا فعلي كذا متى شرب يلزمه، نعم فعل في سياق الشرط، نعم يا عمو. واتفقوا ان مصدر تجلب هذا خالف الاحناف، وهو الفعل هنا سواء كان لازم متعديا لا فرق بين ذلك، كيف الفعل المنفي هنا يا عمو مطلقا سواء كان متعديا كيف لا شربت ولا لازم كيف لا قمت، لأن الأفراد هو أفراد القيامات مصادر، لو حالف ذلك الأحناف وقال لا عموم له، لكن محل خلاف ما لم يؤكد من مصدره، ما قال لا شربت شربة ولا أكلت أكلا فلا خلاف بين الجمهور والأحناف في في في في, في العموم. وكلم الله موسى تكليما تكليما، نعم هي قاع في سياق الإثباتي، حنتكلم على الفعل هنا في سياق النفي، في سياق النفي نعم، لكن هذا في حجتنا على الأحناف، هم يوافقون على أنه قال إذا أكلت أكلا أنه يعم، أنه يعم يعم، لكن هذا في حجتنا عليه لأن أكلا مصدر مؤكد والتأكيد لا يفيد إلا ما فاده معنا قبله، لأنه هو تقوية لما سبق، إن لم يكن هناك عموم فلا يستفاد من، لو استفاد من المصدر المؤكد لكان تأسيسا لا تأكيدا، صحيح نعم أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قال جلب، هذا هو معنى ذلك، معنى إذا ذكر المصدر كيف لا أكلت أكلا أو لا شربت شربا يتفقوا الحناء مع غيرهم على أنه يعم، وفي هذا حجة عليه، نعم ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، قال يا سئل عن واقعة لها مثل أحوال متعددة وأجيب عنها مغاية استفصال، هذا يدل على تناول الحكم لجميع أحوال تلك الأحوال، نزلت ترك الاستفصال في حكاية الأحوال نزلت العموم في الأقوال، هذا عموم هنا معنوي وإلا ما عموم له منزل منزلت عموم الأقوال وإلا ما في ما هناك صيغة عموم، هذا مثل غيلان مسلمة الثقفي أسلم على 10 نسوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له أمسك 4 وفارق سائرهم، ولم يستفصله هل هذه 10 تزوجها مترتبات أو بعقد واحد، هل يمسك الأوائل أو الأواخر، معناه أن حكم يعمل كله، له أن يمسك 4 الأوائل أو الأواخر سواء تزوجونه بترتبات أو في عقد واحد، نعم لأن لم يكن كذلك كان في تأخير بيان وتأخير بيان عن وقت حاجة لا يجوز، قيام الاحتمال في الآن منزلة العموم في الأقوال، قيام الاحتمال في الأفعال والمجمل مجمل مسقط للاستدلال، هاي مثلا ذكر الشافعي قال وقاع الأحوال وقاع الأفعال يتطرق إليه الاحتمال كالسهل ذوب الإجمال وسقط به الاستدلال، هذا مثاله مثلا يقال مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكعبة، صلى هذا فعل هذه حكاية فعل، والصلاة هنا محتمل تكون فرض نفل، لو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فهل هذا يمكن أن يحتج به على صلاة فرض في الكعبة؟ نقول لا، لأنه ما دام الاحتمال أن يكون نفلا أو أن يكون فرضا يبقى مجملا حتى يبين المراد، هذا مجمل معناه يجمل الدليل معناه لا يعمل به حتى يبين، والمجمل لا يجوز إذا كانت هناك احتمالات متساوية لا يجوز الاستدلال بواحد منها دون الدليل، يسقط الاستدلال، وكذا كان يقول مثلا جماعة مثلا بين الصلاتين كيف؟ يعني جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لغير مثل المرض ولا السفر، هذا يحتمل أن يكون لغير سبب، يحتمل أن يكون المطر، ويكون يحتمل أن يكون المطر يحتمل يكون ماذا هناك العذر ما كان هناك ما دام هناك احتمالات لا يمكن يصدر بي على واحد منها لأنه يوقع مجمل هكذا آه. طيب شيخنا البرماوي ألفيته في نعم بمصر نعم يقول للشافعي ترك الاستفصال ينزل كالعموم في المقال نعم يكون له لكن له وقائع الأحوال نعم. إذا تطرق للاحتمال فيها اكتست ثوبا من الإجمال وسقط الأخذ بالاستدلال والجمع قال شيخنا في الأولى لفظ وذي فعل فهذا هل كانوا كانوا هم عارضوا بين هاي مثلتين ونزلنا ترك الاستفصال مثل العموم في الأقوال مو كلهم الشافعي يقول لا نزل مثل العموم وهذه جعلها مجمل ما الفرق قال أولى فيها قول وهي أخرى مجرد فعل ما فيها قول صلى الله عليه في الكعبة ما فيها قول حكاية فعله فقط وما الأولى فيها قول له وسئل وأجاب والقول قد يكون شريعة عامة نعم عام الفعل مجمل قد يكون مجملا أو خاصا الفعل لا يكون إلا جزئية الفعل لا يكون إلا جزئية صلى ما يقدر في وقت واحد القول صلى القول يمكن أن صلوا يمكن أن تشمل النفل والفرض إذا قلت لكم صلوا لكن إذا قال صلى في الفعل لا يمكن أن يكون في وقت واحد نفل وفرض في أن واحد الفعل لا يكون إلا جزئيا معنى جزئية معناها شيء واحد لا يقول اشتراك معنى صلى في الكعبة لا يقبل الاشتراك بين الفرد والنفل من الواقع على واحد منهما هي لا صلاة ولا واحد منهما لا يمكن أن يكون معه في وقت واحد بينما يقول صلوا هل يمكن أن يتناول الفرد والنفل الأقوال تعم قيام الاحتمال بالأفعال وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم قال إن العام إذا كان إذا سيق لمدح أو ذم لا يخرجه ذلك على عمومه ومدح أو ذم أو غيره من الأغراض كالامتنان نحو ذلك لا يخرجه عن أصله من العموم يبقى على عمومه خلافا لمن قال إن سوقه للمدح والذم يخرجه عن قصد العموم وإنما يراد بالتأكيد فقط كما إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم هل هذا معنى عن كل بار في الجنة وكل فاجر في النار بناء على بقاء العموم أو يقولوا هذا تأكيد على مدح البر وذم الفجور فقط ولا يلزم من ذلك أن كل بار يدخل الجنة وكل نعم نعم وما به قد خطب النبي والقول الثالث عن العام الذي يستيقى المدح وذمه يبقى على عمومه ما لم يعارضه عام ولم يستيقى المدح ولا لذمه فيقدم عليه ما لم يعارضه عام لم يستيقى المدح ولا لذمه لم يسق لمدح ولا لذمه ها لم يسق لا لمدح ولا لذمه نعم لهذا ذلك وأن تجمع بين الأختين وقوله تعالى هو ملكة إيمان إلا ما ملكة إيمانكم هذه الثانية للمدح صيغة المدح قد فرح المؤمنون لأنهم بصلاتهم خاشعون ولأنهم عين لهم عرضون ولأنهم زكاة فاعلون يفعلون محافظون إلا على أزواجهم أو ملكة إيمان فإنهم غير ملوك هذه سقون المدح وأن تجمع بين الأختين صيغة لبيان الحكم بيان الحكم ويقولون أخذ الحكم ما سيق لبيانه يقدم على ما سيق لغيره هناك سيق للمدح وهنا سيق لبيان الحكم وأخذ الحكم ما سيق له يقدم على أخذه ما سيق لغيره نعم سيق لبيان الحكم يقدم على ما سيق لغيره يقدم على ما سيق لغيره يقدم على ما سيق لغيره يعني المسألة مثلا سيق لبيانه وأن تجمع هو تجمع الأختين هذا سيق التحريم لبيان المحرمات قال الله تعالى حبت عليكم أمهاتكم والثاني أن يقدم سيق لغيره وملكة إيمان وملكة إيمان سورة المؤمن مؤمن لأنها سيقة المدح وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني قال إن صحيح أنا ما خطب بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم أمته وهذا العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ولا هو خطاب خاص من جهة المعنى لا من جهة اللفظ جهة المعنى لا من جهة اللفظ نعم ووجه ذلك لماذا؟ بالأم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب خاص أما صيغة عمومي أي نبي يقول لأزواجك مثلا هذا على خطاب خاص. نعم نعم وجه كونه يعم لأن أمر قدوتي قدوتي أمر الأتباعي أمر القدوتي أمر الأتباعي هل يعرفه من من من من من, من عادة عادة خطاباتي أمر القدوتي أمر الأتباعي نعم فمثلا في في الخطابات العادي بين الناس مثل الملك أو السلطان قد يقول مثلا لي لي لي لي القائد قائد الجيش مثلا يقول له أمرك أن تغزو البلد الفلاني هو لا يريد أن يغزو وحده ويأمره لكن هو أمر لكل من يتبعه فالأمر القدوتي أمر ليتبعه نعم هذا الخطاب المعتاد في اللسان العربي القرآن باللسان جاري عليه ما في اللسان العربي أمر القدوتي أمر ليتبعه أمر ليتبعه واستدل مالك استدل مالك على أن أنا أن عمه بحديث عائشة أن قال خير النبي صلى الله عليه وسلم زواجه والمعد لك طلاقا استدلت به على أن التخير ليس طلاقا هذا استدلت به عائشة على أن التخير ليس طلاقا قال خير النبي صلى الله عليه وسلم زواجه ولم يعد لك طلاقا مع الخطاب هنا خاص أيها النبي يقول لأزواجك ما هو خطاب عام فدل على أن خطابه هو خطاب لأمتي فهم ومن هذا أخذ الإمام مالك عن ردة محبطة للعمل عنها مزيرة للعصمة ردة واحد الزوجين أنها مزيرة للعصمة بلين شرط يحبط لنا عملك أخذها من هذا نعم ومحل الخلاف هذا خلاف للشافعي الشافعي قال لا يعم لأن اللفظ خاص نعم ومحل الخلاف إذا لم تقم قرينة على العموم أو على الخصوص وإلا يعم قول واحد حيث قامت قرينة على العموم ولا يعم قول واحد حيث قامت قرينة على الخصوص بالعموم كيف مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهم خطاب هنا خاص إذا قامت قرينة على العموم وهو يطلقتم نعم على أن هذا يعم الأمة طلق عدتنا وقامت قرينة على الخصوص وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ثم قال خالص لك من دون المؤمنين هذا هنا لا يتناول المسلمين وحيث لم تكن قريته هناك ولا هناك هو محل الخلاف بين الأئمة نعم عزيز وما يعم يشمل الرسول فقيل لا ولتذكر التفصيل قال إن الخطاب بلفظ يشمل الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون أيها الناس هل يتناوله هل يشمله لشمول اللفظ له أو لا يتناوله لأن على ذلك ومبلغه بقرية كونه مبلغة ممورا بتبليغه للغير فهو غير داخل وقيل بالتفصيل إذا ورد مع خطابي قل قل يا أيها الكافرون يا أيها الرسول بلغ قال أبلغ لا يتناوله وإذا لم يرد قل أبلغ يتناوله لكن هذا التفصيل وإن كان ظاهر هو الوجهة لكن مردود بأن الخطابات كلها بتقدير بلغ أو قل سواء ذكرت أو ذكر بين سنة مأمور بتبلغ كله فسواء قيل هو بلغ أو قل هو مأمور بأن يقول أن يقول أو بلغ نعم سواء ذكرت أو ذكر نعم وش القول الراجح؟ قول راجح على الشمل نعم. صدر به ما يعم يشمل الرسول ويقول التصدير علامة التشهير يعني لو اصطلح أنه إذا صدر بالشيء علامة علماء أنهم يقول تصدير على التشهير لكن حتى هو ذهب على العادي والغالب عن العلماء يجرون على ذلك ولتذكر التفصيل والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر قال إن العبد يدخلوا في عموم خطاب المسلمين يا أيها الذين آمنوا المسلمون يا أيها الناس يدخلوا في العبد لأن الخطاب الحراري والعبيد بالأحكام الشرعية على سحد السماء هذا هو الغالب ما لم يقم دليل على التخصص وفيت وقيل عن لا يشمله لأنه مشغول بخدمة سيده وفيت هذا الخلاف الاستدلال بعمومات الخطاب بعمومات الكتاب والسنة على ثبوت الأحكام في حق العبيد هل يكفي أن يدعامون ثبوت حقه ولا لا يوجد من دليل خاص على ثبوته بحقه؟ نعم. والعبد والموجود والموجود دون غيره لا بد من تقدير. لا الموجود بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف أنه مخاطب. الخلاف في خطاب غير موجودين بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخطاب يتناول غير موجودين؟ أم الموجود مشورة له دون غيره أي دون من بعدهم؟ الخطاب يشمل هل الخطاب يشمل موجودين في زمان هل يشمل غير موجودين؟ هذا هو تقرير المسألة أم لا في زمن النبي؟ نعم لا أم لا أم لا من قال أنه لا يشمله لا يشملهم؟ قال أن الخطاب مشابه خطاب مشابه ولا يشابه إلا الموجود. وما ثبوت الأحكام في حق من بعد ذلك فهو باب عموم الدعوة. أنا الدعوة عامة ليبلغ الشاهد الغائب بأدلة مفصلة. الخطاب مشابه مشابه ولا يشابه إلا موجود ولا يشابه إلا موجود. وما ثبوتها في حق وما ثبوتها في حق من بعدهم بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت بأدلة مستقلة يبلغ الشاهد الغائب وإجماع الأمة على عموم الدعوة بأدلة مستقلة. نعم. والراجح لكو هذا يبلغ الشاهد عجيب. والعبد والموجود والذي كفر كافر كافر هل يدخل في عمومات الخطابات؟ هذه لمسة مثل المتقدمة. هل الكفار مخاطبون فروع الشريعة أم الأمر مخاطبين وقد تقدمت؟ نعم. هل استخدمنا البيت؟ تقدم نعم عليه عين تكريم الشيء عدي مجموع شرع قلم وقد علم في خلف الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع لأمر من كفر بالفروع الخلف بالصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع هل هو الوقوع في النهي يراد بمفتقة وقيل في المرتد كما أشرت إليه. نعم. الخلف بالصحة والوقوع الخلف بالصحة الخلف بالصحة الخلف بالصحة والوقوع الخلف بالصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع لأمر من كفر وقعي من كفر بالفروع قال والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر ذوي النظر. وما شمول من للأنثى جنف وما شمول من للأنثى جنف قال إن من قدمنا أن هذا عموم العاقل فتشمل الذكر أو الأنثى لا جنف لا ميل عن شمولها للأنثى كما تتناول الذكر لا ميل عن شمولها. نعم. لا ميل في ذلك ولا بالانحراف يكون يتطاول الأنثى. نعم. وهذا خلاف الشريمة من الأحناف خلاف لمن؟ جماعة قال شريمة من الأحناف تقول إنها لا تناولها لكن محجوجون بحديث وهؤلاء محجوجون بحديث النساء وشقائق الرجال لا لا لا حديث حديث حديث حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت رسول الله من حديث من قال لسلمة لا ينظر الله إلى من جرى ذو خيلة لا ينظر الله إلى من جرى ذو خيلة قالت ما تفعل ما تفعل النساء بذيولهن ففهمت دخولها في من وقال لا ينظر الله إلى من جرى ففهمت أم المؤمنين دخول النساء في من قالت ما يفعل الله ما يفعل النساء بذيولهن قال لي خير الشبرة قال إذا تنكشف أقدام نعم قال يا خير الأذرع ولا يزد نعم هذا فقد فهمت شمول من للأنثى وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم فصار دليلا واضحا على أن ما تشمل الأنثى. صحيح. نعم. وفي شبيه المسلمين اختلفوا شبيه المسلمين من كل ما يتناول الإناث بالمادة دون الصغر كل ما يتناول الأنثى بالمادة دون دون دون دون دون دون الصغر شو المسلمون المسلمون هذه المادة أي الإسلام يصدق على المرأة وعلى الرجل لكن الصيغة صيغته يكون مسلمون صيغته يكون المذكر سل يكون من باب الغالب. إيه نعم. هل يا ورد هذا مسلم المسلمون هل يتناول الأنثى أم لا يتناوله؟ هل في خلاف؟ بعضهم قال يتناوله وبعضهم قال لا يتناولهن. والدليل على هذا حديث أم عطية. استدلوا بحديث أم عطية قالت يا رسول الله إن لا يرى النساء إكرام في القرآن. فنزل قوله تعالى إن المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات والقانتين القانتات إلى آخر الآية. لكن يجب آخرون أنه يتناولهن. مراد معطية لا نرى النساء ذكرا صريحا. كل ما ذكر فهو تبع للرجال وتريد ذكر فيه تشريف لهن معناها ينفرد به عن الرجال. ولذلك جاء هذا وإلا ولا خلاف بين على كل حال بينهما في صحة التناول عن المسلمون يصح تناول النساء. لكن الخلاف هل هي ظاهرة بالتناول معناها عند إطلاقه تنصره للتناول حتى يقوم الدليل على عدمه أو لا تنصره إلا بدليل أو تحتاج بدليل هكذا. هذا الصيغة يا أيها الذين آمنوا الآن فعل مذكر سالم الذين يا أيها الذين آمنوا قال الذين من الصيغة الذكور لكن هذا لا يشمل النساء يشمل على هذا القول لكن المسلمين الذين من الصيغة الذكور الذين لكن آمنوا مثلا آمنوا لا صيغة الذين أمل تبين مراد بالذين طيب آمنوا مبين الذين أوصيتها تتعرف بها لا لا لا دلالة لها مفصلة عن الذين لأن الصلة وصية المسلمين هو كالعجز لما أحتون أخيرا أحتون وسبق لا يجوز نعم. البارحة قبل البارحة الشيخ قال وقع الخلاف في قضية الصلة الصلة وأصل الموصول والصلة نعم. إن الموصول في العموم نعم. ومعرف وكيف يكون قال العموم في أصل الموصول والصلة تخصص تخصص نعم نعم صحيح شو ذاك وشو عن الذين ومن مثلا نتكلم على من يأمن لعموم العاقل لكن إذا قلت لك أكرم من درس الفقه درس الفقهنا خاصة من ما هو لكل عقل لم تبقى لكل عقل صارت لبعض العقلاء وهم الذين يدرسون الفقه خاصة فيتخصصه ويكون العموم باعتبارها ويكون العموم صلتي يكون العموم الموصول باعتبار ما تدل عليه صلته صحيح يعني هنا العموم باعتبار من يدرس الفقه معنى كل من يدرس الفقه والفقه المالكي للأحناف نعم الفقه المالكي للأحناف وعم من مجموعة من أنواعي إذا بمن جر على نزاع نعم. قال جمع المعرف هو صيغ العموم إذا دخلت عليه من التبعيضية هل تبطل عمومه لأن التبعيض هنا في العموم أو لا ويكون التبعيض في الأنواع لا في الأفراد إذا دخلت عليه من تبعيضية هل تبطل عمومه لأن التبعيض هنا في العموم أو لا لأن التبعيض صحيح لأن التبعيض هنا في العموم في العموم نعم بهذا خذ من أموالهم صدقة طاهرة وتزكين بها خذ من أموالهم من أموالهم صدقة عموم لأن جمع مضاف للمعرفة ودخلت عليهم من تبعيضية من أموالهم معناها بعضها هل يبقى الأموال على عمومها معناها تؤخذ الزكاة من كل نوع من أنواع الأموال التي استوفت الشروط طبعا لا لا لا الأموال كلها على هذا وهذا بناء على أن في المال حق سوى الزكاة فهم والله لا لما دخلت من أموالهم التبعيض هنا في الأنواع من الأنواع التي وجبت فيها الزكاة بخصوصية وبناء على أنه لا حق في المال سوى الزكاة وهذا هو الصحيح نعم وعمم المجموعة من أنواع إذا بمن عممهم معناها أبقيه عاما نعم إذا جرى من التبعيضية ولا تبطل عمومه وإذا بمن جرى على نزاع على نزاع على خيام في ذلك وعمم المجموعة للأنواع مجموع المعرف لأنه صيغ العموم عممه لأنواع أفراده إذا جرى بمن تبعيضية على خلاف ذلك على نزاع على خلاف ذلك كيف أموال من التي ذكرنا مجموع عملهم في أنواع على كل نوع من أنواع المال عملهم في الأنواع هنا معنى أموالهم عملهم في كل نوع من أنواع المال في ماشية في حرف في عين في عروض في كذا أنواع الأموال كلها في عقار كذا وكذا أو لا لا التبعيض يمونها في العمومة ويكون في بعض أنواع المال فقط وهي أنواع التي إنما المال إنما الزكاة في العين والحافظة الماشية نعم وعمم المجموعة إذا جر بمن في أنواع عمم في أنواعه على نزاع على خلاف في ذلك كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول ذكر الناظم هنا مثال إذا قال مثلا الشخص لمدرس قال أريد منك أن تلقي استأجر عمل على أن يلقي كل يوم درسا من علوم الفقه والتفسير والأصول من هنا تبعيضية دخلت على جمع معرف علوم الفقه والتفسير والأصول معرف بالإضافة معرف بالإضافة وبصيغة العموم هل هنا التبعيض ينفي العموم عود يكفي أن يلقي درسا من الفقه أو واحد من الأصول أو واحد من التفسير والله لا التبعيض لا التبعيض مين التبعيض لا ينافي العموم فيبقى عام في الأنواع على لازم درس في الفقه ودرس في الأصول ودرس في التفسير هكذا والمقتضى أعم جل السلف هو المقتضى حتى تقدمت دلالة الاقتضاء ها تقدمت لنا دلالة الاقتضاء المنطوق غير صريح المنطوق غير صريح هو دلالة الاقتضاء أن يدل يكون على ما دون لا يستقل دلالة اللزوم أو المنطوق المفهوم أول منطوق المفهوم المنطوق المفهوم ما ذاك قبل ذلك وقبل ذلك قبل ذلك في الاشتقاق المنطوق المفهوم شو هو البيت بيت تقريبا عند الرابع أو الخامس أو السادس الخامس السادس والكل في كلام الوحي المنطوق هو دلالة اقتضائي أن يدل لفظه على بدل يستقل هو هذا البيت نعم ودلالة اقتضائي أن يدل لفظه على بدل يستقل دلالة اقتضائي أن يدل لفظه على بدل يستقل دلالة اللزوم هو المقتضى اللفظ الذي يتعين تقديره لصدق الكلام أو صحته الذي يتعين والله الشيء تقولته هو اللي يتوقف على تقديره يتوقف أحسن يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته صدق الكلام أو صحته كما تقدم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته أو صحته كما تقدم وهو دلالة اقتضاء صحيح وهو دلالة اقتضاء وهو دلالة اقتضاء أن يدل فعلا ولا يستقل دلالة اقتضاء أن يدل هو تعريف متقدم أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم نعم والمقتضى أعم شو السلف نعم لكن إذا كان صدق الكلام أو صحته يتوقف على تقدير واحد من الأشياء المتعددة معنى هناك أشياء كل يمكن تقديرها وإذا قدر واحدة منها يصدق الكلام أو يصح مثل الفقه تفسير نعم أشياء متعددة كيف مثلا حرمة تعليق الميتة الميتة العيال لا يتعلق بحكم شرعي أي البيت لا تحرمه الأحكام الشرعية ما يتعلق بالأفعال أفعال المكلفين أكلها أو شرب لبنها أو الدهار بشحومها أو اتخاذ جلدها أو نحو كذا وكذا وكذا الأعيان لا تتعلق بالأحكام لا تتعلق حرمت عليكم أمهاتكم حبيت عليكم هالك الاستمتاع وكذا وكذا وإنما يتعلق بها الانتفاع إنما يتعلق بالأفعال الأحكام يتعلق إنما تتعلق بالأفعال الأحكام تتعلق بالأفعال نعم إذن نحن ممكن نقدر الأكل شرب اللبن يا يعني قدر شيء من هذا يصح الكلام أو الدهان بشحومها هل نقدر كله بناء على أن المقتضى يعم. على أن دلالة الاقتضاء عن يعم المقتضى يعم. هؤلاء هذا يقول دلالة الاقتضاء يقول المقتضى، هو قال المقتضى لا هم يقولون مثلا دلالة الاقتضاء صحيحة أو غير صحيحة مثلا يقول. يقولون دلالة الاقتضاء في هذه الترتيب مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يقول على أن لابد من هناك عن داء الكلام يدل على اقتضاء على تقدير على تقدير محذوب، ولكن يصح تقدير محذوبات متعددة. كل واحد لو قلت دلالة صح الكلام هل نقدرها كله وهذا معنى عموم المقتضى أو لا، لأن نحن ما قدرنا للضرورة لضرورة صدق الكلام وصحته، والضرورة تنتفي بتقدير واحد منها غير معين يكون مجملة ولا عموم يكون مجمل هكذا. كذا كان مفهوم بلا مختلف، كذلك المفهوم بنوعيه مفهوم موافقة مفهوم مخالفة يعم كذلك، كذلك لا تقل ما هو فيه هذا يعم جميع الإذاءات الموافقة والمخالفة. نعم. يعم جميع الإذاءات لا تقل ما هو فيه مفهوم النهي عن الضرب والشتم جميع الإذاءات العام عمل لا. مثلا هذه الآية كيف نستخرج منها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ موافقة معناها من باب إحرام، يقل التفيف وهي كلمة تدل على التضجر منهج عنها في حق الوالدين، باب إحرام ما هو أشد منها إذاء. طيب ويعم جميع الإذاءات اللي فهمت هذا موافقة موافقة. مفهوم مخالفة مثلا كيف يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ليجي الواجد الواجد هنا الغني هذا يعم الفقير كلا، مفهوم أن الفقير لا يحل عرضه ولا عقوبته ويعم كل فقير مفهوم عام. نعم. كيف لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. نعم. واجد الغني الغني. نعم. لي مطله يحل عرضه، ما انت تقول لي مطلني، انت تتكلم في تقول مطلني خاصه ما هو كل شيء وعقوبته بسجنه حتى يقضي. فهم هذا. نعم. لي الواجدي مفهوم الواجدي مفهوم عن الفقير مفهوم مخالفه عن لا يحل ما يعطى نقيض حكمه، لا يحل معناه أن البقيل لا يحل المعدم المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته ولا عقوبته على كل معسر. ما عدم العموم أصحه، لكن في دقة شوي في الفصل في دقة شوي إذا نقد هنا في العطف على العام إن شاء الله. جزاكم الله خير شكرا ما شاء الله وقت قرب قرب